فصل. فأمر نوم مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطارد وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصيف ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقرنا